وأنذر عشيرتك الأقربين. خرجنا بقاعدة هنا أو ضابط أحسن. صالح، الأقربين من أي صيغة في اللغة العربية؟ هذه من صيغة التفضيل. إذن هي ضابط. نعم، إذن يبدأ بالأقرب في الأقرب في الدعوة. مثلا من أقرب إليك في الدعوة؟ خالتك أم أختك؟ أخوك أم عمك؟ ها؟ أخوك، صح؟ حتى في الصلة، حينما قال له الرجل من أبر يا رسول الله؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب إيش؟ فالأقرب. وهذه يدخلها العلماء في باب النفقات. نعم، في الولاية، أن الأحق بالتقديم والولاية تولي المرأة هو الأقرب فالأقرب، استنادا إلى أي ضابط عندنا؟ صح؟ إذن يتفرع على هذا ماذا؟ ما الذي يتفرع عنه؟ صحيح؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية تتكلم عن الملائكة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، ولا ينبغي العدول عن تفسيره، لأن الأصل في تفسير القرآن أنه يقدم القرآن في تفسير الآية على غير القرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا لم نجد في القرآن ووجدنا في السنة فإننا نقدم السنة على غيرها، فيقدم الحديث في التفسير على غيره، صح؟ فإذا لم نجد لا في القرآن ولا في السنة فإننا نقدم قول الصحابي على قول التابعي، لا سيما إذا كان الصحابي ممن هو معروف بالفقه في القرآن كابن عباس. فإذا لم نجد قول الصحابي نقدم قول التابعي على غيره بلا شك، لا سيما إذا كان التابعي ممن هو معروف بالعلم بالتفسير كمجاهد رحمه الله، الذي قال عرضت على ابن عباس القرآن ثلاث عرضات، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ومثل هذا العمل لا شك أنه يجعل الإنسان بحرا في العلم، صح؟ إيه نعم. ولذلك قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به أو شد به يديك. وكان أحمد رحمه الله والشافعي يقدمان تفسير مجاهد على غيره، ولكن حتى عكرمة كذلك له أقوال جيدة، وكذلك علقمة صاحب ابن مسعود، وكذلك سعيد بن جبير وهو أيضا من تلاميذ ابن عباس، وكذلك الربيع بن خثيم والربيع بن خيثم وأبي العالية والحسن البصري وقتادة وغير هؤلاء وغير هؤلاء. لكن قد نجد بعض الآيات ما يقوله مجاهد ويكون مرجوحا، ويكون ايش؟ مرجوحا، ويكون قول عكرمة أرجح منها أو قول سعيد بن جبير أرجح منها. طيب، هذا بالنسبة للتفسير، هذا بالنسبة ايش؟ للتفسير. وهل تفسير الصحابي يعد من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذا خلاف، منهم من قال إنه يعد من قبيل المرفوع، والصحيح أنه ليس من قبيل المرفوع إلا إذا صرح، إلا إذا قال هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها، فيكون حينئذ من المرفوع. نعم. أما ما يقوله الصحابي تفسيرا للآية مما لا دخل الاجتهاد فيه، أو مما هو مما يتعلق بالغيب، ويكون هذا الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل، فإنه يكون حينئذ له حكم الرفع كما هو معروف في موضعه. هذا بالنسبة لتفسير الصحابي. وهل تجوز الزيادة على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كله الذي أذكره سبق البحث فيه في أصول التفسير، يعني إذا جاءنا التفسير عنه عليه الصلاة والسلام هل تجوز الزيادة عليه؟ مثال ذلك جاء قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوة بأنها الرمي، صح؟ طيب، فهل يجوز أن نزيد نقول الرمي وغيره القوة المعنوية وأنواع القوة الحسية؟ ها؟ نقول إذا كان اللفظ يحتمله فلا بأس، إن كان اللفظ إيش؟ يحتمله فلا بأس، لأنه حين يفس، لأنه في بعض الأحوال فيما لا يكون من الغيب الذي لا يقال فيه بالرأي قد يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بما هو ذكر لبعض أفراد العام الذي لا يقتضي التخصيص، وقد أشار إلى هذا ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، صحيح أم لا؟ والله صحيح. ها؟ ما أدري عن المفهوم هذا ولا. بعض الأحيان يفسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية بتفسير، هل هذا التفسير يكون تخصيصا للمفسر أم أنه تجوز الزيادة إذا كان اللفظ يحتمله، وحينئذ الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون من باب التخصيص وإنما هو من باب مجرد ذكر بعض أفراد العام؟ ها؟ الثاني هو الصحيح، ونضرب لذلك مثالين. الأول في المسجد، مسجد قباء، فإن التحقيق أن أول مسجد أسس في الإسلام هو مسجد قباء حينما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف أسس المسجد، وفيه نزل قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. ولما سئل عن أول مسجد أسس على التقوى قال هو مسجد هذا، نقول هذا لا يقتضي التخصيص، هذا لا يقتضي التخصيص لأن مسجده أسس على التقوى من أول يوم. ثم حتى وإن كان هذا، يعني حتى وإن كانت الآية في مسجد قباء، فإنها لما ذكرت المسجد ذكرته بوصف ينبغي اعتباره في انتقاء المساجد، فنقول كل ما كان المسجد مبنيا على تقوى الله من أول يوم فهو الأحق أن نقوم فيه من غيره. ولذلك استحب الفقهاء رحمهم الله الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد العتيق، في المسجد الأعتق والأقدم على الأحدث. المثال الثاني في تفسيره عليه الصلاة والسلام للغاسق إذا وقب، حينما أشار إلى عائشة في حديثها قال استعيذي لما رأى القمر طالعا، قال استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. ها؟ الغاسق إذا وقب، ما معنى وقب؟ يعني دخل، مع أن الآية أعم، فهي تعم القمر إذا طلع وكل شيء دخل في ظلامه، مع أن الغاسق إذا وقب إيش هو عند الجمهور؟ الليل والظلام. وقال بعضهم كل شيء دخل في ظلامه وجحره فهو غاسق إذا وقب. حطوا بالكم. إذن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، نقول القوة إيش؟ الرمي. بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمراد الله. لكن من القوة أيضا ماذا؟ ها؟ غير الرمي. فمثلا صار من القوة اليوم الرادارات. الرادارات قوة أم لا؟ نعم، يتمكن بها التجسس على العدو بدون أن ننتقل ولا أن نسافر. إذن هذه من القوة. لا نقول لا نبقى الرمي الرمي خلاص، نعد إلا أجهزة الرمي ونترك الفقر. لا، نقول لأن اللفظ يشمل. فهل نسحب ذلك على تفسيره عليه الصلاة والسلام للزيادة في آية يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الحسنى بأنها الجنة والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله؟ ها؟ لا. لماذا؟ هذا غيب، هذا غيب. والزيادة لا توجد زيادة أكبر من إيش؟ من رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. كذلك نقول إن ما يفسره مما هو غيب لا يزاد عليه، ولا يمكن أن نقول إن اللفظ يحتمل غير هذا، ولا يمكن أن نقول ما دام أن اللفظ يحتمل المعنيين فإننا نحمله على المعنيين جميعا. لا. ليش؟ لأنه من باب إيش؟ الغيب. حتى إذا فزع عن قلوبهم، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الملائكة. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع يعني زال الفزع، والفزع هو الخوف المفاجئ. الخوف المفاجئ هذا يسمى إيش؟ فزع. وقوله عن قلوبهم الضمير يعود على الملائكة كما جاء في التفسير، وهذا يدل على أن الملائكة متصفون بالجسمية وأن لهم قلوبا. نعم. وفيه رد على من زعم أن الملائكة مجرد أرواح، لأن الذين قالوا بهذا القول من الفلاسفة أرادوا إبطال وجود الملائكة. فالملائكة لهم أجسام ولهم أرواح، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين على صورته التي خلقه الله عليها، مرة في الأرض ومرة في السماء، رأى له 600 جناح قد سد الأفق. صح؟ طيب. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا يعني قال بعضهم بعضا، قالت الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ والسؤال الاستكشاف والاستعلام، ماذا قال ربكم؟ ما الذي قضاه؟ جاء في تفسير سنن ابن ماجه أن الآية فيها دليل على بطلان ما عليه المعتزلة والجهمية والأشاعرة من أن قول الله ليس بمخلوق. ليش؟ لأنهم قالوا ماذا قال ربكم، ما قالوا ماذا خلق ربكم. فهمتم؟ قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. هنا حذف والتقدير إيش؟ قالوا القول الحق، لأنه سبحانه وتعالى الحق ولا يقول إلا حقا، والحق كله من عنده عز وجل، كما قال تعالى قال فالحق والحق أقول، قال فالحق والحق أقول، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم. قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. العلي المتصف بالعلو الذاتي والصفة، فهو عال ذاتا وصفة. أما علو الصفات فهذا مما أجمع عليه جميع أهل الإسلام سنيهم ومبتدعهم، وأما علو الذات فهذا مما أثبته أهل السنة والجماعة وخالف فيه المعطلة كالجهمية وغيرهم الذين أنكروا علو الله عز وجل الذاتي، الذين أنكروا علو الله إيش؟ الذاتي. ولما سئل ابن المبارك كيف إذا قال إذا قيل كيف عرفنا ربنا، قال بعلوه، بعلوه، فإنه أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا في سبعة مواضع من كتاب الله، وهو العلي الكبير. الكبير هو المتصف بالكبرياء وهي العظمة، فلا شيء أكبر منه سبحانه وتعالى، ولا شيء أعظم منه. ثم جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية ولما يحصل من الملائكة. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح، سبق الكلام على هذا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. الله إذا قضى شيئا فإنه إذا قضاه أعقبه بالقول، دليله قوله تعالى إذا قضى أمرا أكمل، فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يقول له كن فيكون. إذن قولهم إذا قضى الله أمرا يعني كيف يعرفون ذلك؟ هل بقضائه الذي لا يطلع عليه أحدا غيره، أم إذا سمعوا الأمر؟ إذا سمعوا الأمر. إذا قضى الله أمرا في السماء، في السماء أي في العلو، ضربت الملائكة بأجنحتها. الملائكة لها أجنحة صحيح؟ إيه نعم. قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا. وإذا قرأت بأجنحتها لا تظن أنها أجنحة كأجنحة الطيور، لا، لأن هذه الصفة أضيفت إلى مخلوقات غيبية لا نعلمها، لا نعلمها ولا نعرفها، آمنا بها وهي حق ولا ندري صفتها، فلا داعي أن نبحث أو أن نصور أو أن نتصور أجنحتها. والجناح بحسب ما أضيف إليه، فالطيور لها أجنحة، وهل جناح كل طير كالآخر؟ لا، هي طيور لها أجنحة ذات ريش كثير، وطيور لها أجنحة ذات ريش قليل، طيور لها أجنحة تطير بها، وطيور لها أجنحة لا تطير بها، طيور لها أجنحة تستطيع أن تنزل بها في الماء، وأخرى لا تستطيع لو أنها دخلت ما خرجت. انظر، كلها أجنحة. المراكب التي توصل الإنسان إلى صنعها لها أجنحة، كالطائرات والصواريخ. وانظر إلى إيش اختلاف هذه الأجنحة، هذه بين المخلوقات مع أنها صفة واحدة واسم واحد، لكن اختلف المسمى. كذلك الملائكة لا ندري، خضعانا لقوله يعني خضوعا لقوله، لقول من؟ لقول الله تعالى كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. الله أكبر. يعني إذا قضى الله تعالى هذا الأمر فإن الفزع الذي يلحق الملائكة كفزع الذي يسمع صوت السلسلة التي تسحب على حجر أملس. الصفوان هو الحجر الأملس، إذا أخذ الإنسان سلسلة وسحبها عليه قال هكذا في مكان لا ضجيج فيه في الأصل، وش يحصل لهذا الإنسان الذي يسمع؟ فزع. وليس هذا من باب تشبيه صوت الله بذلك، لا، أو قول الله الأحسن نقول، نعم، قول الله تعالى، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كأنه سلسلة على صفوان، الهو هنا الضمير يعود على أي شيء؟ هل على أمره أم على الفزع؟ على فزع، على فزع الملائكة، نعم، على الفزع الذي يلحق الملائكة. كأنه سلسلة على صفوان، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. قال ذلك بعض العلماء، ومنهم من قال إنهم يسمعون كأنهم يسمعون سلسلة على صفوان، منهم من تنزه قال إن هذا يعني يعود على أي شيء أجيبه أه؟ منهم من قال إنه يعود على فزع الملائكة فيما لو سمعت إذا سمعت قول الله تعالى. ونبقى على هذا أحسن، أن التشبيه يعود على أي شيء؟ على فزع الملائكة، كأنه سلسلة إيش؟ على صفوان. لأن بعض الأحيان يأتي التشبيه والمعنى قد يوهم، فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ما الذي شبه هنا؟ الرؤيا بإيش؟ بالرؤيا، من المرء بالمرء، الرؤيا بالرؤيا، الرؤيا بالرؤيا، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني إيش ينفذهم؟ يعني يدخل فيهم هذا الفزع، يفزعون فزعا كما جاء في الرواية الأخرى يصعقون به، يعني يصابون بالصاق وهو الغشي، ليس المرض الموت وإنما إيش الغشي الذي يصيبهم، من عظمة هذا الأمر الذي قضاه الله تعالى في السماء. نقف على هذا إن شاء الله، ما زال الحديث طويل في شرحه والمسائل المتعلقة به. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا في شرح حديث أبي هريرة الذي في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، وفيه قال صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الذي أخذنا، توقفنا هنا. طيب، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان يعني ابن عيينة بكفه فحرفها بالتشديدة، احنا في الأصل قلناها بالتخفيف لكنها بالتشديدة للصحيح، فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني سفيان بن عيينة رحمه الله وصف بيديه كيفية استراق الجن للسمع كما في الحديث هنا فيسمعها مسترق السمع. والمراد بالمسترق السمع من الجن، لأنهم كانوا يسترقون السمع قبل ماذا؟ قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال العلماء إنه من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن قبض لم تكن الجن قادرة على استراق السمع. ليش؟ حتى لا يختلط ما هو وحي بما بغيره، ما هو وحي بغيره. ولذلك لما عجزوا عن استراق السمع تساءلوا فيما بينهم، وقالوا أو قال بعضهم بعض في لبعض اذهبوا فابحثوا في ربوع الأرض ما هو السبب، وقد ذكرنا ذلك، حتى وافوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام عالما بهم إلا بعد أن أوحى الله إليه. نعم، ونزل قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى أن قال وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا متى؟ قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء. هذه المقاعد أن يركب بعضهم فوق بعض. نعم، جعل سفيان بن عيينة يقول هكذا بأصابعه يده يعني واحدة فوق الأخرى واحدة فوق الأخرى إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا، وهم لا يجاوزون السماء الدنيا، لقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، لا يجاوزونها بل ولا يخترقونها أيضا. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة من هو؟ مسترق السمع من الجن، فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته وهكذا، لأنهم أجسام خفيفة وهم عندهم قدرة على الطيران وعندهم خفة عجيبة، فلذلك يستطيعون أن يصلوا إلى السماء الدنيا بأن يركب بعضهم فوق بعض. فإذا استرق الذي هو يلي السماء الدنيا الكلمة ماذا يصنع؟ ها؟ أشوف السند عاد. السند يتصل، أسأل الله السلامة والعافية. فيلقيها الأول للثاني والثاني للثالث وهكذا حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، حتى يلقيها هذه للغاية، يعني إلى غاية أن يلقيها على لسان الساحر. الساحر من هو؟ الساحر هو الذي يتعاطى السحر. وما هو السحر؟ السحر ما هو؟ السحر في اللغة هو الصرف. الصرف هو السحر، صرف عن الشيء، سحر عن الشيء يعني صرف عنه، هذا من معانيه، حط بالك. ماذا قال تعالى في سورة المؤمنون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ها؟ إن كنتم تعلمون سيقولون لله، ها؟ قل فأنى تسحرون، يعني تصرفون. انتبه. وأما في الاصطلاح فإن السحر عبارة عن رقى وتعاويذ ونفث وطلاسم يفعلها الساحر، ولا شك أنه حق وأن له تأثيرا على المسحور، وقد أثبته الله في كتابه خلافا للزنادقة الذين يدعون أنهم على علم وأنهم من الفئة المثقفة في المجتمع وأنهم درسوا في الجامعات وأن هذا كله باطل. فهؤلاء هذه فئة خرجت علينا أخيرا، لا تؤمن إلا بالمحسوس. إلا إيش؟ بالمحسوس، يعني المحسوس المراد بالمحسوس يعني المشاهد، المشاهد. فإذا ما تكلم في علم النفس قالوا علم النفس هذا ثابت. فإذا رأوا طبيبا من أطباء علم النفس، وإن كان يخلط يعني أنه يصيب ويخطئ، ينظرون إليه على أنه علامة عندهم. لكن لو سمعوا عالما من علماء الشريعة يقرر هذا، يقولون هذا دجال، صلى الله السلامة والعافية. فنقول السحر له حقيقة أثبتها الله تعالى في كتابه، كما قال تعالى عن قصة هاروت وماروت، ها، يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقال تعالى أيضا، وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى فألقي السحرة ساجدين، فله حقيقة وهو شيء قديم جدا. اسحب هذا في رنين صفيرة، اسحب هذا عندك. وله تأثير أيضا، فمنه التخيل ومنه التخمين، وهو أنواع، ومنه الصرف، ومنه العطف الذي يصرف الزوج به عن زوجته أو العكس، ومنه العطف أيضا ما يعطف الزوج على زوجها، بل حتى ربما قتل صاحبه كما ذكر ابن قدامة في المجلد العاشر في كتابه المغني، ذكر تأثيرات السحر وقال منهما يقتل الإنسان ويوصله إلى القبر ولا يسلم منه إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، فقد يصيب الصالحين ويصيب المتقين، وقد أصيب به سيده صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك، وسيأتينا في باب مستقل الكلام عن هذا. لكن المهم أن السحر له حقيقة ويؤثر على جسم المسحور وعلى عقله وعلى تفكيره وعلى نفسيته، فقد يجن وقد يهذي وقد يتصرف تصرفات تعود عليه ربما بالخطر وتؤدي إلى موته. والسحر أو الساحر يتعاطى السحر بالاتفاق مع جندي من جنود إبليس، مع الشيطان، فيصير الشيطان خادما له مطيعا له، فيبرم عقدا شفويا بينه وبين الشيطان، فيشترط عليه الشيطان شيئا يقتضي الكفر المخرج من الملة، هذا شرطه. يشترط عليه ماذا؟ شرطا يقتضي الكفر المخرج من الملة، لا يشترط عليه مجرد معصية، يعني لا يقول له مثلا افعل كذا وكذا، اشرب الخمر أو لا، بل يطلب منه ماذا؟ ما هو كفر صريح، مثل أن يطلب منه أن يسجد إليه من دون الله، يطلب منه أن يكتب سورة من القرآن منكسة والعياذ بالله، يطلب منه أن يكتب القرآن بالدم أو بدم الحيض أو وطأ المصحف الشريف، فيطلب منه فعلا يقتضي الكفر، أو أن يذبح للجن. ولذلك نفى الله تعالى الفلاح عن الساحر، قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد قال العلماء إنه لا ينتفي الفلاح إلا عن الكافر الخارج من الملة، والسحر كفر وهو من السبع الموبقات، ودليل أنه كفر قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن هذا الجني يعمل لهذا الساحر، يسترق له السمع، فينزل بهذه الكلمة التي استرقها على لسانه، أو الكاهن. هل الكاهن كالساحر؟ لا، الكاهن قال هو الذي يخبر بالمغيبات المستقبلية، الشيء الذي هو غيب مستقبلا يخبر به، هذا هو الكاهن، يرجم بالغيب كما يقولون. أما الشيء الذي مضى إذا أخبر به قد لا يكون ذلك من الكهانة، قد لا يكون ذلك من الكهانة، ويخرج به أيضا الفراسة، فالفراسة ليست كهانة. ما هي الفراسة؟ الفراسة أن يؤتى إنسان حسا قويا يستطيع به الحكم على شيء يشاهده، مثل أن يدرك أن هذا الإنسان به علة فلانية، أو مثلا يدرك ما أضبر فلان في نفسه ويعرف ذلك بالقرائن من تقاسيم وجهه، نعم، من تغير وجهه، فيخبر. هذا ليس بكهانة. الكهانة ما هي؟ أن يخبر باش بالمغيبات المستقبلية، المستقبلة والمستقبلية، يعني التي لم تحدث، وهو أيضا كفر، لأن علم الغيب مما هو خاص بالله سبحانه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والسحر والكهانة يختلفان، السحر والكهانة يختلفان. الكاهن يخبر بمغيبات مستقبلة يأتي له بها من مسترق السماء من الجن والشياطين، وليس له تأثير إلا مجرد الخبر، بخلاف الساحر. الساحر يؤثر بإذن الله تعالى، حتى لربما يعني أن الجن في الغالب يكون أطوع للساحر من من؟ من الكاهن، حتى لربما يطير السحرة طيرا في الهواء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه فيما مضى ربما قال أراد الساحر أن يطير، فطلب منه الجن أن يطير على المكنسة، ولذلك أخذت هذه التي يرونها في أفلام الكرتون، ها؟ عرفتموها؟ أي تصعد هذه العجوز، مش تسمى؟ هل نشوف نسميها؟ ها؟ يسمونها عجوزة الستوت، صح؟ أي ها؟ ستوت؟ نعم. هذه يعني يظهرونها في شكل ايش؟ كأنها تركب مكنسة وتطير. هذا حصل حقيقة إلى السحرة، لكن ترى عاد الله أعلم. متى؟ ثابت الخبر؟ أي يمكن. على كل حال شيخ الإسلام تيمية تكلم عن هذا، قال أن هؤلاء جمعوا بين الكفر والخطأ فقها. أما الكفر حيث استعانوا بالشياطين وفعلوا ما هو كفر وهو السحر، أما الخطأ الفقهي أنهم جاوزوا الميقات بلا إحرام. كان الأولى ماذا؟ أن يحرموا من الميقات. ولذلك نستدل بقوله على وجوب الإحرام قبل أن نحاذي، يعني إذا حاذينا الميقات في الطائرة، فهمتم؟ فانظر هذا القول، وان كان تكلم رحمه الله عن ما يفعله السحرة، لكننا استفدنا منه ام لا؟ استفدنا في اشتراء او وجوب الاحرام من الميقات، وان الميقات لا يشترط ان يحرم الانسان منه اذا كان في البر، بل يحرم سواء كان في البر او البحر او الجو اذا حاذاه. حطوا بالكم. أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. إذن هذا المسترق للسماء قد ينجو، قد يلقي الكلمة إذا أراد الله ذلك، كل ذلك بإرادة الله وحكمته، وقد يعجز يدركه الشهاب. ما معنى الشهاب؟ الشهاب هو الجزء من النجم، جزء من النجم، هذا يسمى إيش؟ شهاب، وليس هو النجم كله، لأن الله قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هل المراد هذه المصابيح هي التي ترجم؟ ذكرنا هذا في التفسير، فلقد ذكر ابن كثير وغيره أنه ليست هذه المصابيح هي الراجمة، بل أنواع أخرى أو هي أجزاء منها، فيكون الضمير عائدا على جزئها، وهذا من باب عود الضمير على الجزء لا على الكل. وجعلناها رجوما أي جعلنا منها، وهذا أثبته العلم الحديث علم الفلك، أن الشهب هذه تنزل حقيقة في الأرض وتحدث فيها صدوعا عظيمة، ولو نزلت على بيت أو على مساكن لا أحرقتها. هذا موجود أم لا؟ نعم. ويقولون أيضا إنه لو نزل نجم واحد على الأرض لأحرقها، نجم واحد، لأن هذه النجوم تفوق الأرض في حجمها، كما ذكروا أنها تفوق الأرض بأضعاف كثيرة، لا تراها صغيرة لكن البعد عنها جعلها كذلك، بل إن الأرض من أصغر الكواكب في هذا الفلك العظيم. الدليل على ذلك أيضا من القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، أي عاتل، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، يعني إبعادا وطردا، ولهم عذاب واصب، يعني دائم، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. ما الذي يخطف؟ الكلمة، يخطف الكلمة التي يسترقها. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، شهاب ثاقب يثقبه. وهم على ثلاثة أحوال: حال يصابون فيها فيثقب الشهاب الواحد منهم فيحرقه، إذا ثقبه فقد أحرقه. الحالة الثانية أن يصيبه لكنه لا يثقبه لكنه يخبله. ما معنى يخبله؟ يجعله مخبولا. الحالة الثالثة أن ينجو بقدرة الله سبحانه فلا يصاب، فلا يصاب. فأي الحالات هذه هي التي ينجو فيها بالكلمة وينزل بها على الساحر أو الكاهن؟ الثالثة، وربما الثانية لكن الثالثة هي الآكد. هذا إذا استرق وتمكن من استراق الكلمة، أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. إذن يسترق، قد يسترق، يصل إلى المأرب في العلو لكن لا يصل إلى مأربه فيش في الأرض. قد يسترق الكلمة وحين عودته في الطريق يرسل عليه ماذا؟ الشهاب الثاقب. وربما ألقاها قبل أن يدركه، يلقي ماذا؟ الضمير يعود عليه شيء على الكلمة. ربما ألقاها، يعني ألقى الكلمة قبل أن يدركه، الضمير يعود عليه شيء على الشهاب، يلقي الكلمة قبل أن يدركه. لكن هل بقدرته ولا بقدرة الله وحكمته؟ بقدرة الله وحكمته، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، فيكذب معها مئة كذبة. من هو؟ لا، الكاهن أو الساحر يسمع هذه الكلمة التي هي حق فيكذب معها مئة كذبة. هل المراد التحديد يعني حقيقة مئة كذبة، أم أن هذا من أسلوب المبالغة؟ الثاني، هذا من أسلوب المبالغة، قد يكذب معها كذبتين ثلاثة حتى المئة وربما أكثر، فيكذب معها مئة كذبة. إذن فهو حق يسير نزر قليل مخلوط بيش بكذب كثير. فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يقال يعني الناس السذج الذين يصدقون السحرة والكهنة يقولون: أليس قد قال لنا كذا في يوم كذا وكذا؟ فإنه ما قال حق، هو قال إنه سيصير كذا، قال سيصير كذا. نعم، فيصدق بيش بتلك الكلمة، البال السببية بتلك الكلمة، يعني بسببها التي سمعت من السماء. وفي قصة ابن صياد التي رواها الإمام مسلم وغيره، لما الكاهن الذي كان بالمدينة لما اعترضه النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال له: خبأت لك خبيئا. وأضمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه الدخان، الدخان الذي هو آية وعلامة كبرى من علامات الساعة الذي يرسله الله في آخر الدنيا، فينفذ في مسامع الكفرة فينتفخون ويهلكون. أما المؤمن فإنه يصاب به، يصاب منه كالزكمة في أنفه يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد أعرفه. قال ما هو؟ قال الدخ، الدخ. فلم ينطق من الكلمة إلا نصفها. قال اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، لن تجاوزه، ما قدر الله تعالى لن تفر منه، حط بالك. إذن الكاهن أو الساحر يقول هذه الكلمة التي استرقها له من؟ ها؟ من يعمل له من الشياطين والجن، ثم يخلط معها كذبا كثيرا فيخبر الناس فيلبس على الغوغاء وعلى العامة. ولذلك كانت قريش قبل أن يرسل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم تعود إلى الكهنة. كان الكهنة لهم مكانة كبيرة وعالية عندهم، صحيح أم لا؟ نعم. حتى لربما جعلوهم قضاة يقضون بينهم عند الخصومات. ليش؟ لأنهم يرون أنهم أهل حق، أنهم أهل حق. قال وعن النواس بن سمعان، هذا الحديث فيه فوائد، نأخذ فوائده قبل المرور للحديث الآخر. يستفاد منه أن الملائكة أجسام وليست مجرد أرواح خالية من الجسمية، يؤخذ من قوله ضربت الملائكة بأجنحتها. ويستفاد منه شدة خوف الملائكة من ربها عز وجل. ويستفاد من هذا الحديث أن الملائكة تعقل معانا لقوله سبحانه، فيدل هذا على أنها عقلت قوله وعظمت، فهي تحس بلا شك، ولكنها غير مفتقرة إلى ما يفتقر إليه ابن آدم كالطعام والشراب، فهم في عبادة دائما وأبدا. قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما قال بالليل، لو قال بالليل لكان تسبيحا مؤقتا، لكنه لما كان دائما قال يسبحون الليل والنهار، يعني كله، لا يفترون. وقال تعالى عنهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. كلام عن من؟ الملائكة. وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ويفعلون ما يؤمرون. والآيات في هذا كثيرة، وهذا يدل على شدة خوف الملائكة من ربها سبحانه، وهي ما هي في الخلق والعظمة. ففي هذا رد على من تعلق بغير الله وصرف العبادة إليه من الأصنام أو الأوثان أو القبور أو الأموات. ووجه ذلك ما هو؟ ما وجه ذلك؟ ها؟ أنها مخلوقات ضعيفة، فهذه مخلوقات أقوى منها. انظر كيف هي مع الله سبحانه وتعالى إذا سمعت أمره وقوله، كيف تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله وهيبة لشأنه سبحانه كسلسلة على صفوان. ومن فوائده أيضا الرد على الأشاعرة الذين أنكروا أن يكون الله تعالى متكلما، فإنهم يقولون عن صفة الكلام ما الذي يقولون عن صفة الكلام؟ يقولون إن كلام الله مخلوق، لكنهم لا يصرحون بذلك، يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، فلا يقولون إنه كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله. وما معنى هو المعنى القائم بنفسه؟ الضمير يعود على الله، يعني أن الله أضمر ما دل عليه القرآن ولم يتكلم به على رأيهم، بل ألقاه إلى جبريل، أو أنه خلق له أصواتا سمعها جبريل وجبريل نزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا باطل، وقد اتفقوا مع الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق، إلا أن الجهمية صرحوا، بل والجهمية أقل ضلالا منهم في مسألة، وهي أنهم ما يقولون إنه عبارة عن كلام الله، يقولون هو كلام الله لكن مخلوق. والأشعرية الأشاعرة لا يقولون كلام الله، يقولون عبارة عن كلام الله. وكلتا الطائفتين على ضلال. فالله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بالصوت والحرف متى شاء وكيف شاء. من أين يؤخذ هذا؟ من قوله إذا قضى الأمر الله الأمر في السماء ضربت الملأ. الأمر ما هو؟ يعني ما قضاه سبحانه ثم أمر به، فإن الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله، ففيه رد عليهم، لو كان القول مخلوقا لقال خضعانا لخلقه، لكن قال لقوله، انظر الحديث خضعانا لقوله. وقد فرق الله سبحانه بين الأمر والخلق في آية فذة من كتابه كما في سورة الأعراف، ألا له الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء، تبارك الله رب العالمين. ويستفاد من هذه السورة، قلنا شدة خوف من هذه من هذا الحديث شدة خوف الملائكة من ربها ذكرنا، نعم. ويستفاد أيضا منه عظمة أمر الله وقوله، حيث أنه أثر في مخلوقات عظيمة وهي الملائكة. ويستفاد من هذا الحديث حرص الملائكة على العلم، صح؟ من أين يؤخذ؟ قالوا ماذا قال ربك، فهم حريصون على العلم. ويستفاد منه أيضا أن الله لا يقول إلا حقا ولا يقضي إلا حقا. ويستفاد منه إثبات صفة العلو لله سبحانه، وهو علو ذاتي وصفاتي، ففيه رد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم، رد على المعطلة. ويستفاد من هذا أيضا إثبات الجن المستلقة للسمع، ويستفاد من هذا الحديث استعانة الساحر والكاهن بالجن، ويستفاد منه أيضا حفظ الله سبحانه وتعالى للوحي، فإن الذي يسترقه الجن ليس من الوحي، يعني ليس من الوحي التشريع، ليس من القرآن. قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ويستفاد منه حكمة الله سبحانه حيث قد يمكن لبعض المسترقين في استراق السمع مما هو غيب، وهذا لحكمة. ويستفاد منه أيضا ما سبق أن ممن يسترقون لا يدركون، ومنهم من يدرك. ويستفاد من هذا الحديث أن أكثر الناس كذبا السحرة والكهنة، وقد سماهم شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مواضع كتبه أنهم أعداء الرسل وسوس الملل. شهم أعداء الرسل وسوس الملل. ويستفاد منه أيضا التحذير من اغترار العامة بتصديق هؤلاء السحرة والكهنة. ويستفاد منه أيضا أن الذي يقول كلمة حق مع كثير باطل فإنه كاذب، ولا يقال أنه صادق. صحيح؟ نعم. فالصادق الذي يخبر بالواقع تماما بلا زيادة ولا نقصان، أما إذا كان كلامه يتضمن صدقا وكذبا فهو كاذب. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. حديث النواس بن سمعان من حيث السند قيل إن فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس، مدلس أوهم أنه سمع عن شيخه بعن بصيغة ظاهرة الاتصال، والسند هذا ليس بذاك في الحقيقة، لولا أن ما جاء في صحيح مسلم يشهد له فإنه حينئذ يرتقي ويتحسن، فيكون حينئذ حسنا. ليش؟ لذاته ولغيره؟ لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. إذا أراد، إرادة الله سبحانه ثابتة وهي من الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى، فهو لا يزال مريدا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. واعلم أن إرادة الله نوعان: إرادة إرادة شرعية وإرادة كونية. أما الإرادة الشرعية من حيث المتعلق، الإرادة الشرعية من حيث المتعلق، فإن الله لأن عندنا بحث هنا وقد سبق في الواسطية مثله، عندنا بحث في الإرادة الكونية والشرعية، بحث من حيث المتعلق ومن حيث الحكم، من حيث المتعلق ومن حيث الحكم. المتعلق الإرادة الشرعية هذه قد تحصل وقد لا تحصل، قد تحصل وقد لا تحصل. صحيح أبلا؟ نعم. أراد الله شرعا أي أن يدين الناس بدينه، هل كان هذا؟ ها؟ لا، لأن أغلب الناس لا يريدون أن يدينوا بدين الله سبحانه، حط بالك هذه إرادة إيش؟ شرعية. فقد يريده سبحانه ولا يكون. الإرادة الكونية لا بد من كونها، لا بد من كونها. فإذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، ولكن الله يفعل ما يريد. طيب، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ايش هو؟ شرعا، يعني بشرعه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أما العسر الكوني موجود فقد أراده الله، لكن الشرعي لا يريده. يريد الله أن يخفف عنكم ايش؟ اي شرعا، حتى كونا ايضا شرعا اقرب. يريد الله ايش؟ والله يريد ان يتوب عليكم. هذه كونيه ليست شرعيه، ولا شرعيه. ها، اذا كانت كونيه سوف تكون بلا شك، وحينئذ يكون جميع الناس تائبين. اذن هي ايش؟ شرعية. يريد الله أن يتوب عليك، ويريد أن يتوب عليك. انتبه، مثال آخر، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ها، هذه كونية وكذلك شرعية في ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كفار قريش، هذه في بدر. طيب، من حيث الحكم، من حيث الحكم، إرادة الله سبحانه وتعالى الشرعية لا يريد إلا ما يحب، وأما الكونية فقد يريد ما لا، ما لا يحب من جهة ويحب من جهة. فالله سبحانه وتعالى أراد الإسلام لأنه يحبه، فهل أراده شرعا؟ هل أراد الكفر شرعا؟ لا، أراد الإسلام إيش؟ شرعا، وأراد الكفر كونا، ولا يمكن أن يريد الكفر شرعا، لأن الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب الكافرين. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم، هذا فيه رد صريح على الأشاعرة. لأنهم ينفون صفة الكلام ويقولون هي صفة ذاتية، لأنه المعنى القائم بنفسه كالقدرة والعلم وغير ذلك، ينفون الصفة الحادثة التي هي إذا أراد الله أن يتكلم تكلم، لأن تكلم الله سبحانه أو كلامه التابع لإرادته دليل على الكمال أم دليل على النقص؟ دليل على الكمال. دليل على أي شيء؟ على الكمال بلا شك. ولذلك لما جاء ذم آلهة الكفار جاءت وجوه للذم، منها عدم نطقها، ما لا يسمع ولا يبصر، هذا واضح ولا يغني عنك شيء، لكن في آيات أخرى دلت، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. لا، في الصافات، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. حط بالك. إذن ايش نقول؟ فيه رد على الأشاعرة أم لا؟ أن الله إذا أراد أن يتكلم تكلم، وأن الكلام تابع لإرادته سبحانه وتعالى، متى ما أراد فإنه يتكلم بما شاء. والعجيب أن الإرادة يثبتونها من جهة، وهي من جهة إيش؟ من جهة التخصيص. كيف من جهة التخصيص؟ يقول الأشاعرة إن الذي دل على أن الله يريد التخصيص، تخصيص ماذا؟ تخصيص كون السماء سماء، تخصيص كون الأرض أرض، تخصيص كون الجبال جبال، تخصيص كون الملائكة ملائكة. قالوا هذا التباين بين مخلوق إلى مخلوق يدل على أنه أراد ذلك. في شيء من الفلسفة، الاختلاف من مخلوق إلى مخلوق يدل على ماذا؟ على أنه أراد أن تكون هذا الخلق له صفة كذا وهذا الخلق له صفة كذا. نقول يا ليتكم أيضا استعملتم هذا الدليل العقلي الذي أنتم تعظمون على إثبات بقية الصفات، كصفة الرحمة التي ينكرونها الأشاعرة، ينكرون صفة الرحمة سبحان الله التي ثبتت بكل ما يمكن أن يكون مثبتا، لو لم يكن ذلك إلا الفطرة. الفطرة دلت على رحمة الله أم لا؟ نعم. الكافر يسترحم الله، الكافر يسترحم ربه ولا ما يسترحم؟ هؤلاء ينكرون صفة الرحمة، يقولون أن الرحمة تقتضي من الراحم أن يكون متطامنا ضعيفا مائلا إلى المرحوم. قل هذا بالنسبة للمخلوق، بل إن المخلوق قد يرحم ورحمته تدل على الكمال ولا ينقص ذلك من شأنه. الملك إذا كان في ملكه وقوي سلطانه وأراد أن يرحم رعيته أو بعض من استحق العقوبة، هل كمال فيه هذا ولا نقص؟ كمال. فما ظنك بالخالق؟ وإن كنا لا نقيس صفة المخلوق على صفة الخالق، فإنه ليس كل صفة كمال في المخلوق تعد صفة كمال في الخالق، لأنه قد يكون العكس تماما. فمثلا الكلام، الأكل مثلا، الأكل صفة كمال من وجه في المخلوق، لأنه إذا لم يأكل دل على مرضه، صح؟ لكن في صفة في الخالق صفة إيش؟ نقص. قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ولذلك لما أنكر الله على النصارى عبادتهم لعيسى وأمه قال قل أتعبدون ما لا يملك لكم نفع ولا ضر. ها، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. حط بالك. إذن نقول إنه أيضا في كل شيء مما نرى أثر لرحمة الله، في النعم المجلوبة والنقم المدفوعة. كل نعمة مجلوبة دليل على أي شيء؟ على رحمة الله. وكل نقمة مدفوعة أو متوقعة فهي برحمة الله. كل شيء تراه قائم يمكن أن ينقلب نقمة ولا ينقلب فهو برحمة الله ولطفه. كبري جسر بين جبلين والناس يمرون عليه، يمكن أن يكون نقمة أم لا؟ ينهار، لكن برحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. رأيت؟ إذن الكلام نقول كذلك، فإنه سبحانه وتعالى يتكلم ولا يزال يتكلم، وصفة الكلام له صفة لازمة وتكون بإرادة ومشيئة. نعم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل، كل ذلك يدل على أي شيء؟ على إثبات صفة الكلام لله. لكن إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم. شوف، إذا أراد تكلم. الأشاعرة ايش يقولون؟ لا، يقولون الكلام ايش هو؟ هو المعنى القائم بنفسه، يعني يضمر في نفسه شيء ثم يخلق له ما يعبر عنه. فهمتم؟ يضمر في نفسه شيء ثم يخلق له ما يعبر عنه كأصوات أو أشياء. شوف، نسأل الله السلامة والعافية. والله يقول وكلم الله موسى تكليما، هذا مصدر مفعول مطلق ينفي المجاز، تكليما حقيقيا. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم، تكلم بالوحي. وهنا أي وحي؟ هل الوحي الشرعي أم الكوني؟ هذا أو هذا؟ إيش من هذا وهذا؟ الوحي مأخوذ من الإيحاء، وهو الإشارة أو الإلهام بسرعة. والوحي وحي الله سبحانه وتعالى أنواع، منه ما هو وحي يعد مجرد إلهام فقط، ومنه ما يراد به الإلهام الذي يكون بمعنى النبوة وإيصال النبأ والخبر، ومنه ما يكون أمرا مسموعا من قبل الملائكة كجبريل مثلا. الأول ما هو إلهام فقط، كقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، ما نوع هذا الوحي؟ إلهام، يعني أن الله ألهم النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ومنه قوله تعالى أيضا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألهمنا. وليس المراد أن أم موسى كانت نبية، فإن نبوة النساء لم تثبت خلافا لمن قاله ابن حزم والقرطبي، فهو خلاف قول جماهير العلماء، فلم تكن مريم ولا أم موسى من الأنبياء، فالأنبياء كلهم ذكور لأن عبء النبوة ثقيل، الرجال ليس كالرجل. ناهيك عن أي شيء عن النساء. ثم إن الرجال أيضا لا يختار الله تعالى للنبوة إلا ما كمل في خلقه وأخلاقه، النقص الخلقي لا يمكن أبدا أن يكون في نبي، مستحيل هذا. ولذلك ما بعث الله تعالى نبيا أسود، عجيبة، ليش؟ حتى لا أكون مأخذا على قومه. ولم يبعث نبيا أعور ولا أعرج ولا قصير ولا نحيف الجسم، لا يبعثهم إلا أكمل الناس خلقا، الذي يراه ما يستطيع أن يعيب عليه شيئا. وفي هذا رد على من تأثر بهذه القصة التي هي من قصص بني إسرائيل في نبي الله أيوب عليه السلام، حينما زعموا أن الله سلط عليه هوام ودود كان يرعى من لحمه، فإذا سقطت الدودة أو الحشرة أخذها أيوب ووضع على لحمه وقال كلي مما رزقك الله، والعامة يكبرون في المساجد، الله أكبر، وننظر إلى الصبر وانظر إلى وهذا باطل بلا شك، لأنه يخالف هذه القاعدة في هذا الباب، لأن الله تعالى لم يبتلي أيوب بما يجعل الناس ينفرون عنه ويتقززون منه، لأن هذا لا شك أنه يوجب ماذا؟ إيش؟ تقزز الناس وفرارهم عنه. طيب، يقول إذا أراد الله تعالى، النوع الثالث الثاني للأنبياء والمرسلين، النوع الثالث مثل ما يلقيه لي جبريل عليه السلام، أخذت السماوات منه رجفة، هذه جواب الشرط، إذا أوحى الله تعالى بالأمر وتكلم سبحانه وتعالى بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، السماوات هذه السماوات العظيمة تصاب برجفة ورعدة ترتجف، يقول شديدة خوفا من الله عز وجل، الله أكبر، خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهي العظيمة في خلقها المحكمة في بنائها المرتفعة في سقفها المتسعة في أركانها، هذه ترتجف وترتعد خوفا من الله تبارك وتعالى، سبحان الله. وقد استدل ابن القيم رحمه الله بهذا وما في كتاب الله وغيره من الآيات أن السماوات لها إحساس، قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فهذا دليل على أن السماوات تحس أم لا تحس وتعقل، فلها إحساس وإدراك، فإذا تكلم الله بالوحي أصابتها رجفة ورعدة من شدة الخوف، وهذا يدل على بعد أولئك الذين أشركوا بالله سبحانه فدعوا المخلوق الضعيف وتركوا هذا الخالق العظيم، وجاءت أدلة أيضا على أن بعض المخلوقات وإن كان حقيرا يحس. ذكر ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح قال: كنا نسمع للطعام تسبيحا إذا وضع بين أيدينا. سبحان الله، كانوا يسمعون له تسبيحا. وأيضا وضع النبي صلى الله عليه وسلم يوما حصيات في يده فسمع الصحابة ومنهم أبو هريرة تسبيح الحصى. وكذلك الجذع الذي أن حينما صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا وكان يخطب على جذع نخلة مقطوع، فلما مضى في اليوم الذي صنعوا له المنبر ليرقاه أن الجذع كأنين الصبي، فسمعه الصحابة جميعا في المسجد النبوي. سبحان الله. قل الحسن وغيره: يئن الحجر والشجر للوحي ولا يئن قلبك يا ابن آدم. إذن هذا يدل على أن الجمادات لها إحساس. وعلى هذا ارتكز الشنقيط رحمه الله في رد المجاز في الأصول، صح؟ في قوله تعالى، اقرأ الآية: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. ولكن قوله بالحقيقة لا شك أنه مرجوح، والراجح إثبات المجاز في كتاب الله وسنة رسوله عدا شيئا واحدا، شو هو؟ الصفات. فإن آيات الصفات على حقيقتها وليست على المجاز، ليس فيها مجاز بل هي على الحقيقة. نعم، مثلا حديث العرباض بن سارية أمس مر علينا في الحموية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هل نأخذ عن البخاري ومسلم نقول هكذا نعض؟ هل هذا هو العض الذي يريده الرسول عليه الصلاة والسلام، أم أن هذا كناية ومجاز عن شدة التمسك؟ الثاني فهذا ثابت. نعم نعم سام. ها؟ أي استتاب على الصحيح، أي استتاب له توبة على الصحيح، له توبة. كل الذنوب إذا تاب العبد منها فإن توبته تقبل، فإن توبته تقبل. من العلماء من قال إنه لا توبة له، حتى ولو تاب نقتله ثم بعد ذلك أمره إلى الله. ومنهم من قال بل إذا تاب وغلظت توبته وظهرت واشتهرت وترك ذلك فإن توبته تقبل. والقول الثاني أقرب إن شاء الله تعالى إلى الصواب، لكن حده القتل، وليس حديث حد الساحر ضربة بالسيف هو الفاصل أو الدليل، لأنه حديث ضعيف. لكن ثبت عن عمر أنه قتل الساحر، وأن جارية سحرت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فأمرت بقتلها، فالساحر يقتل. لكن الذي يقتله في الأصل ولي الأمر، فإذا استفحل شره ولم يقم شرع الله تعالى في الأرض، إذا انبرى لذلك بعض الناس فقتله. فبعض أهل العلم من أجاز حسما للشر إذا لم يترتب على ذلك مفسد أعظم، وبعضهم من منع وقال إن هذا داخل في عموم ما هو من مسؤولية ولي الأمر. يكفي. وقفنا على قوله عز وجل، هذه سنقف عليها، فيها تفسير يعني شرح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يعد تفسيرا لقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وبدأنا في شرح حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهو حديث رواه الطبراني إلا أن إسناده ضعيف، وقلنا سبب ضعفه أن فيه مسلم الوليد بن مسلم كيف؟ نعم، وهو مدلس، ولكن هذا الحديث ضعيف، إلا أن هناك حديث تشهد له أو تشهد بصحة ما فيه، تشهد بصحة ما فيه، منها الحديث الذي سبق توقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. خوفا هذه مفعول له، يعني مفعول لأجله، فجاءت منصوبة، فمن شدة خوف الملائكة من الله سبحانه، من شدة خوف السماوات من الله تعالى أنه سبحانه إذا قضى الأمر وتكلم بالوحي ارتجفت السماوات. وقوله من الله عز وجل، عز وجل، هذه كلمة ثناء يثنى بها على الله تعالى، والعزة صفة من صفاته، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، بل لله العزة جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والعزة أنواع عند العلماء، عزة امتناع، وعزة قهر، ثالث عزة قدر. القهر هي الغلبة، أما عزة الامتناع فإن الله سبحانه وتعالى متصف بها. وما معنى امتناع؟ أي أنه لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه، فهو القوي الذي لا يضعف، القوي الذي لا يضعف، والقادر الذي لا يعجز. وعزة الامتناع مثل ما نقول أرض عزاز، يعني إيش؟ شديدة صلبة ليست برخوة. الثانية عزة إيش؟ عزة قهر وغلبة وسلطان، فإنه سبحانه عزيز ذو انتقام، عزيز لا يغلب ولا يقهر، بل هو القاهر الغالب جل جلاله. الثالث عزة إيش؟ عزة قدر، أي أنه سبحانه وتعالى قدر، نعم عزيز القدر لا نظير له ولا مثيل له ولا يضاهيه أحد، فليس له ند ولا ظهير ولا مثيل، فصارت العزة لها ثلاث معان، والله سبحانه وتعالى متصف بهذه المعاني كلها. جل يعني عظم، والشيء الجليل هو العظيم، ومن أسمائه تعالى الجليل. إذن عز وجل عز بالمعاني التي سبقت، الثانية جل أي عظم، فهي إيش؟ يؤتى بها لأي شيء للثناء على الله، مثل أن تقول الله تبارك وتعالى، الله سبحانه، الله تعالى، فهي لأي شيء للثناء عليه. ولو قلت جل وعز يصح؟ إيه نعم، ليس بالضرورة أن تسبق العزة الجلال. فإذا سمع ذلك أهل السماوات، ذلك المشار به أي شيء؟ الوحي الذي يوحيه الله تعالى، لأنه إذا قضى الأمر بعد أن يريده يتكلم به سبحانه، آمرا به من اصطفى من الملائكة للتنفيذ. فإذا كان الوحي وحيا يتضمن أمرا شرعيا، فإن الذي يتولى تبليغ الوحي الشرعي من؟ جبريل عليه السلام، فهو الواسطة بين الله وأنبيائه ورسله. وإن كان الأمر كونيا فقد يكون جبريل وقد يكون غيره، قد يكون جبريل. فمثلا حينما أرسل تعالى الملائكة إلى إبراهيم، من الذين كانوا قد نزلوا بضيافة إبراهيم؟ جبريل وإسرافيل وميكائيل. طيب هل أرسلوا بأمر شرعي أم كوني؟ ها؟ الاثنين شرعي، لأنهم خاطبوا إبراهيم وبشروه وطمأنوه. والكوني، الكوني في تدمير قوم سدوم، ولذلك قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، لنرسل عليهم حجارة من طين، إن مهلك أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. وحينما أرسل جبريل ليصيح في ثمود قوم صالح، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. أو كذلك صيحته في أصحاب الأيكة، هذا أمر وحي ناش كوني، يعني لينفذ ما أراده سبحانه وتعالى. الشرع ما هو الضابط للتفريق هنا؟ أن الوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى جبريل فيتضمن أمرا شرعيا هو ما يكون تشريعا للعباد من أوامر ونواهي وما يتعلق بهما، فهمتم؟ إهلاكه لقوم لوط وقلبه لقريتهم شو؟ لتنفيذ أمر كوني. ولذلك كلمات الله سبحانه تنقسم إلى قسمين، كلمات شرعية وكلمات كونية. وما هي الكلمات التي لا تنفذ؟ الكل في الحقيقة، يعني هو تخصيص أنها الكلمات الكونية فيه نظر، لأن الله لو شاء أن ينزل أكثر من هذا القرآن لأنزل أم لا؟ أي لا شك لأنزل ما لا نهاية له بإيقاعه ونظمه وروعته وبلاغته وجلاله بلا شك. لكن الله المستعان، يكفينا هذا وقد كفينا، لأن هذا إذا عملنا به وطبقناه فنحن على خير، فلو زاد لصار في ذلك مشكلة. طيب يقول فإذا سمع ذلك أهل السماوات، المراد بأهل السماوات الملائكة، يعني ساكنوا السماوات، صعقوا وخروا لله سجدا. صعقوا من الصعق وهو الغشي، يعني أنه يغشى عليهم من شدة ما يسمعون وهول ما سمعوا. وخروا لله سجدا، يحتمل أن السجود والخرور لله تعالى سجد يكون بعد الاستفاقة، يعني يقع لهم الغشي ثم بعد ذلك إذا استفاقوا سجدوا. وهذا هو ظاهر اللفظ، لأنه قدم ماذا؟ قدم الصعق على السجود، فقال صعقوا وخروا لله سجدا أم لا؟ صعقوا وخروا لله سجدا، لأن لو أخذنا بالظاهر، لو أخذنا بالظاهر إيش نقول؟ الآن في حالة الصعق والغشيان كيف يسجدون؟ نقول هناك إذن حذف، يعني على تقدير محذوف هنا. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، ما الذي حذف؟ حتى إذا أفاقوا خروا لله سجدا. وهذا موجود في القرآن والسنة، موجود كثيرا ومن أسلوب العرب، يعني يحذف كلام ليقدره السامع من أجل جلب انتباهه، ولا ما؟ لا بد أن نضرب مثالا من القرآن مثلا، أحسن مثال. كثير كثير في كتاب الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هنا جاءوا نادوا عليه طرقوا بابه، هذا كله إيش؟ محذوف. فهمتم؟ كله محذوف، وهذا من البلاغة بلا شك، أي يغتنى أو أي يستغنى عن الكلام الذي يعلمه السامع بداهة، فيؤتى بالأهم، فيؤتى بيش؟ بالأهم. فهمتم؟ فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. أول من يرفع من السجود أم من الصعق؟ الأول من السجود، هم يخرون لله سجدا تعظيما له، تعظيما وإجلالا للرب سبحانه وتعالى. فأول من يرفع رأسه، يعبر بعض السلف عن جبريل بأنه سيد الملائكة، وعلى كلهم وعلى كل فإنه من خيرة الملائكة بلا شك. وقد بحث بعضهم في مسألة المفاضلة بين الملائكة، أجبريل أفضل من حملة العرش أم العكس؟ فمن أهل العلم من قال إن حملة العرش أفضل، لأنهم أقرب إلى الله تعالى من إيش؟ من جبريل، من جبريل. ولأنهم من أهل الملأ الأعلى، ولأن مجلسهم أشرف، وهذا بلا شك أن مجلسهم أشرف، ولذلك يجازي الله تعالى الذي يذكره في مجلس، أي يذكره الله تعالى في مجلس خير خير منه. وقال بعضهم بل جبريل أفضل، لأنه يتولى الوحي والنزول بالرسالات وإنزال الكتب على الأنبياء، ولأنه كان هو الواسطة بينه وبين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولأن الله استأمنه على خير كتاب ووصفه وأثنى عليه بأنه الروح الأمين. وعلى كل هذه المسألة الجزم فيها لا نستطيع أن نجزم فيها، ما نستطيع، إذ أنه لا يوجد نص نعول عليه في الجزم بين الملائكة وفي من هو أفضل منه. الأنبياء نعم، لأن القرآن صرح بذلك: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. أما قوله لا نفرق بين أحد منهم، ما المراد؟ ها؟ في الإيمان بهم، يعني أننا نؤمن بالجميع، أننا نؤمن بالجميع. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء